الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناظر في أحوال السلف الصالح يجدهم أولي همم عالية وعزائم سامية، وإن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حضت وحثت على هذا الأمر العظيم، ألا وهو علو الهمة الذي به صلاح الأمة. الأمة بحاجة إلى جذبة عمرية وصيحة أيوبية، كان عليها عمر بن الخطاب الفاروق وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي. أمة الإسلام التي كانت لها الهيبة والصولة والجولة، وكانت لها الريادة والقيادة، أين نحن أيها الناس من ذاك الزمان الذي فيه كانت تمخر سفن المسلمين عرض البحر الأبيض المتوسط، فلا يقرع جرس في بلاد أوروبا احتراماً وهيبةً لأمة الإسلام. هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، كيف كانت وكيف هي اليوم؟ وبإذن الله عز وجل المستقبل لها، والعز والتمكين لا محالة. إن المتأمل في أوقات إفاقة الأمة، الأزمنة التي حصل فيها إفاقة للأمة، أزمنة قليلة ومعدودة، ولكن في الزمن القليل يعوض المسلمون ما فاتهم في قرون طوال، وهذا شاهد في التاريخ. لما حصلت إفاقة في زمن أبي بكر الصديق وارتد من ارتد من العرب، كانت الجولة والصولة في زمن يسير وفي وقت قليل، عادت أمة الإسلام لما كان في زمن بني العباس وكانت الفتنة العظيمة التي تعصف بالقلوب والإيمان، صمد أهل الحق وثبت أهل التوحيد وقام أهل العلم واستردوا ما فاتهم في قرون طويلة. لما كانت حروب التتار والمغول وجاءوا بلاد الإسلام في أيام معدودة، عوضهم الله عز وجل ما فاتهم عبر سنين طويلة. وهكذا أيها الناس، دواليك دواليك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. إن الأمر يتطلب أن ننظر في أنفسنا وأن نصلحها وأن نقف معها وقفات. هل همك أخي المسلم هم الآخرة؟ هل همك أخي المسلم هم الدين؟ هل همك أخي المسلم أمر مرضاة الله وأن يعلو شأن هذا الدين وأن تأتي العزة ويأتي المجد والسيادة مرة أخرى لهذه الأمة؟ إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأمور ويسلكها ويلجها ويدخل فيها ويفتحها. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى لعبد كان مفتاحا للخير في باب الصلوات، في باب الصيام، في باب الدعوة، في بر الوالدين، في حسن الأخلاق، في العبادات، في القربات، في أعمال البر والخير، في الأيتام، في الأرامل، في المحاويج، في علو هذه الأمة وصلاحها وعودتها ورجوعها. كان أنس رضي الله عنه يجالس ثابتا البناني وهو أحد تلاميذته النبلاء، فكان أنس يقول: إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. وإن ثابتا البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البناني أحد تلاميذ أنس الأجلاء النبلاء، كان أنس ينمي فيه هذه الخصلة، يشجع على الخير: إن للخير لمفاتيح. وهذا والله أمر مشاهد، ربما تسمع رنة المحمول فتنظر في الشاشة ما شاء الله، والله إن هذا الاتصال اتصل في خير إن شاء الله، رجل بيسمعك كلام طيب، رجل من أهل الأخلاق العالية، ومرة تنظر في المحمول لما يرن، نسأل الله العفو والعافية، الله يستر. ماذا سأسمع من الكلام في هذا اليوم؟ ماذا سأسمع من الشر من وراء هذا الاتصال؟ إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا البناني لمن مفاتيح الخير. فطوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. عندما يكون همك هم الآخرة يجمع الله لك شملك ويجعل غناك في قلبك، وتأتيك الدنيا وهي راغمة كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وكما وقع لأنبياء الله والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا هو شأنهم، وهذا ديدنهم، وهذه جراهم. فيا عباد الله، لكم فيهم أسوة حسنة، ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله، وجعل الفقر بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا علو الهمة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى شيء في الجنة وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن. دائما يا عبد الله نافس في أمر الآخرة، نافس في أمر الدين، نافس في أمر العبادات، لا تنافس في أمر الدنيا، فالدنيا جيفة متاعها قليل، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تذهب نفسك على الدنيا حسرات فتتقطع نفسك ويتمزق قلبك ويضعف إيمانك، بل اجعل الدنيا هي آخر شيء وأقل شيء وأدنى شيء، واجعل الآخرة نصب عينيك. دائما فكر واستحضر المشاهد التي كان عليها سلفنا الصالح في باب علو الهمة، لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس عالي الهمة يناهز الاحتلام، لا نقول شيبة 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، لا والله شاب يناهز الاحتلام، مشى إلى جار له من الأنصار فقال هيا بنا نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن العلم والحديث والتفسير والمعتقد. فكان الجار يقول لابن عباس وماذا تفعل أنت، عجبا لك يا ابن عباس، وماذا تفعل أنت وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرون، أنت تعمل إيه أنت أمام هؤلاء الجبال، ماذا تشكل، ما دورك، ماذا ستؤثر؟ فكان عبد الله لا يبالي به، قال فتركت ذاك الجار، ترك ذلك الرجل 13 سنة، عبد الله بن عباس 13 سنة يناهز الاحتلال. فكان يدور على الصحابة الكرام واحدا واحدا الذين هم مكثرون من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقف على باب كل واحد، لا يطرق الباب ولا ينادي ولا يصيح، ينتظر. فإذا خرج الصحابي العالم الجليل لقي ابن عباس أمام الباب، حتى من طول الانتظار يأخذ رداءه يطويه ويجعله تحت مرفقه يتكئ، وتأتي الرياح بالغبار فتسفي عليه التراب. من منا يفعل هذا الشيء؟ الخطيب البغدادي له كلمة جميلة جدا جدا جدا، يقول إن الله لا يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يحتمل عبد الله بن عباس الصحابي ابن الصحابي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرشي. قال الله عز وجل فيهم: بل هم قوم خصمون، أصحاب إقناع، أصحاب برهان. جلس ابن عباس مع الخوارج في مجلس واحد قبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه، في مجلس واحد. خرج من المجلس في رواية بألفين تائبين، بألفين، وفي رواية 6,000، وفي رواية 20,000 تائبين في مجلس واحد. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له وهو غلام صغير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نال بركة هذه الدعوة. تصور، يحتمل الغبار، من منا الذي يحتمل الغبار ويقف في الشمس ينتظر العالم حتى يستفتيه؟ سبحان الله. بل هم قوم خصمون، أهل إقناع وجدل ونقاش. قالوا في الإمام أبي حنيفة من شدة ذكائه، لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة لأقامها. الأسطوانة العمود، الحجر ده، لو أراد أن يقيم الحج على الأسطوانة لأقامها. ما هذه الهمم؟ إنها همم لا تعرف الملل ولا الكلل ولا الكسل أبدا. كل فشل وراءه الكسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكسل. مرة من المرات خرج الإمام ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين، إمام أهل بغداد والعراق، إمام الحديث، خرج مع الإمام أحمد وأحمد بن منصور الرمادي، ثلاثتهم إلى بلاد اليمن، ارتحلوا من بغداد إلى بلاد اليمن ليأخذوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من عبد الرزاق الصنعاني، محدث حافظ اليمن. ما ارتحل الناس بعد هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتحلوا إلى عبد الرزاق في اليمن. عبد الرزاق بن همام ابن نافع الصنعان أبو بكر. من أراد أن يعرف علم عبد الرزاق يفتح المصنف، 11 مجلد، كل مجلد يضرب الآخر، جمع فيه الحديث والآثار. فلما رجعوا من اليمن قبل أن يدخلوا ديارهم بغداد، مروا في البصرة وهم راجعين على أبي نعيم الفضل بن دكين من حفاظ البصرة الذين لا يعرفون الوهم ولا النسيان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يحيى بن معين يكلم ابن حنبل ويكلم الرمادي: نحتاج نختبر الرجل ده أبا نعيم. فابن حنبل قال له: ما في داعي، الرجل ثبت وحافظ وثقة، وتعملين مشاكل، ما في داعي نفتح علينا باب مشكلة، احنا لم نشكك في حفظه ولا في ضبطه، ما في داعي. وأحمد بن منصور الرمادي صغير السن لم يبدل رأيه، فأصر ابن معين على أن يختبر الرجل، وأحمد بن حنبل لا يرضى، والرمادي لم يدلي برأي ولا بدلو. فلما خرج لهم جلسوا في صف، وهو على أمامهم على دكة خارج البيت، فقام يحيى بن معين يعرض عليه أحاديث ويقلب الأسانيد والمتون، فذكر له 30 حديثا، والرجل يهز رأسه. عرف أيقن أن ابن معين يريد اختباره وأن يحرجه، فلما أنهى 30 حديثا قال أبو نعيم: والله هذه الفكرة ما هي من عند ابن حنبل ولا هي من الرماد الصغير السن، إنما هذه فكرتك أنت. فأخرج رجله وضربه في صدره حتى وقع على ظهره. ابن معين هذا إمام وهذا إمام. فقام أحمد بن حنبل يعدل ابن معين ويأعاده ويقول له: ألم أقل لك إن الرجل ثقة وثبت وحافظ؟ فقال ابن معين: اسكت، ووالله إن رفسته هذه خير لي من رحلتي إلى اليمن. أين هذا اليوم؟ لا إله إلا الله، عجبا والله، إن رفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. سبحان الله، كان يغار للدين، وابن معين يقول: مهما يأتيني في سبيل أن أقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي، لا أبالي. ابن معين يا إخوة صرف في طلب الحديث 50,000 درهم تركته من وراء أبيه، ليصير ابن معين. دخل ابن معين مصر في زمانه، فانبهر من 3 أمور. قال: رأيت في مصر 3 عجائب: النيل، شوف بيجيك منين، كم يقطع من المسافات، 4 أنهار من أنهار الجنة في الدنيا، النيل والفرات وسيحون وجيحون. عارفين احنا النيل والفرات، سيحون وجيحون هناك في آسيا عند البحر الأسود وقزوين والأماكن ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر، سيحون وجيحون، 4 أنهار من أنهار الجنة في الدنيا. تصور. قال: رأيت في مصر 3 عجائب: النيل والأهرام، والثالث سعيد ابن عفير، سعيد ابن كثير ابن عفير حافظ مصر، الحافظ الكبير في زمانه. ابن معين ترك بلاده وجاء لمصر، زي ما كان الحافظ ابن حجر العسقلاني أبو الفضل إمام الشافعية شارح صحيح البخاري صاحب فتح الباري، كان يأتي من القاهرة إلى دمياط للإمام عبد المؤمن ابن الدمياط ابن خلف الدمياط، بيرتحل من هناك وهو مين ده؟ مين اللي بيرتحل؟ واحد زينا؟ لا. واحد من أفرادنا؟ واحد من الطبقة بتاعتنا؟ لا، ده ابن حجر العسقلاني، صاحب فتح الباري، خزانة العلم والفقه والحديث والتفسير والمعتقد والسير والأنساب. ده ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين، بيجي من القاهرة وهو إمام الشافعية في زمانه وقاضي قضاة الشافعية في زمانه، يأتي لصاحب دمياط يسمع منه العلم والحديث. ما كانتش دمياط كده عقيمة أبدا، والحمد لله هي ولاده حتى تقوم الساعة، وبلاد الإسلام بلاد ولاد، ليست بلاد عقيمة أبدا. ده من فضل الله عز وجل، لأن احنا عرفنا بالإسلام وعرفنا بالدين، ولولا الإسلام ما عرفنا، ولولا الدين ما عرفنا، ولولا الدعوة ما عرفنا. فعبد الله بن عباس يا إخوة سب جاره في سبيله، في تجارته، في حاله، ومشى يطلب العلم عند الصحابة الكرام واحد واحد كده، يرصهم واحد واحد، لا في محمول ولا في اتصال ولا في جرس هيخبطه ويرن عليه ولا في أي حاجة، يقف على الباب وتأتي الرياح وتسفع عليه الغبار، فيخرج الصحابي فيرى ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد وهذه الحالة، فيقول: هل أخبرتني يا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كنت آتيك. سبحان الله، مرة من المرات كان يحيى بن سعيد القطان، ده إمام البصرة في الحديث، وكان أحول على فكرة، أحول وهو إمام. ليست العبرة بالمظاهر يا أخي، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، واحد طويل، واحد عريض، واحد متين، ما هكذا. والذي كان يرى يحيى بن سعيد في الطريق يقول: ده نجار، كأنه نجار صانع مبليات، وإذا جلس في المسجد يحدث، عرف يحيى بن سعيد القطان. كان يقول: لو جئته مسددا تلميذه في بيته فحدثته لكان يستأهل، يعني كان يستاهل ويستحق، كان يستاهل ويستحق. مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري تلميذ ليحيى بن سعيد القطان، لنبله، لحفظه، لحرصه، لنباهته، كان الشيخ يقول: لو جئته في بيته مخصوص لأحدثه لكان أهلا لهذا، لأنه نابغة نابغة. مرة من المرات دخل الفيل بغداد، أيام الخلافة العباسية، وأول مرة يدخل الفيل بغداد، والفيل حيوان ضخم عظيم من عجائب خلق الله. الطلبة لما سمعوا بالفيل تركوا الشيخ وخرجوا، وهو جالس يقول: حدثنا، أخبرنا، والتفسير والفقه والحديث، إلا واحد جلس. فقال له الشيخ: مالك ما تخرج مع إخوانك؟ قال: يا شيخ، لا عوض لي عن مجلسك، لا عوض لي عن مجلسك. الفيل هيتعوض، الدنيا تتعوض، ما حصلتها اليوم تحصلها بكرة. لكن المشكلة لو مات القلب متى تكون حياته؟ المشكلة لو فات الدين متى تدركه؟ المصيبة لو ضعف إيمانك متى يقوى؟ هنا الإشكال. قال يا شيخ، وكان الشيخ هو ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه مكة، فقال للتلميذ: اجلس يا ابني، أنت نبيل، أنت نبيل. هو ده النبل، عندما تكون عالي الهمة هو ده النبل. فمرت الأيام على ابن عباس وكبر وانقرض عهد الصحابة الكبار، والتف الناس حول عبد الله بن عباس أعداد غفيرة. الطالب للحديث، الطالب للتفسير، الطالب للأنساب، الطالب للأشعار، الطالب للفقه، الطالب للعقيدة. وكان الجار بتاع زمان يمر على حلقة عبد الله بن عباس مزدحمة مكتظة، فيندم ويقول: لقد أنجح ابن عباس وخسرت، فالويل لي. تصور، إن النفوس إذا كانت كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن تهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فيا عبد الله، كن عالي الهمة في إخلاصك، في حسن أخلاقك، في برك بوالديك، في صلة الأرحام، في الصلوات، في الصيام، في تحقيق التوحيد، في طلبك للعلم، في حمل هم هذه الأمة الإسلامية. إذا كنت كذلك عشت كريما ومت عظيما. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. الإخوة الكرام، كان أسامة بن زيد لم يكمل 20 سنة وهو قائد جيش الإسلام وتحت إمرته أبو بكر وعمر. تقدم وفد إلى عمر بن عبد العزيز، وكان على رأس الوفد رجل شاب صغير، فأراد أن يتكلم، فقال عمر: لو تكلم من هو أكبر منك سنا. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى منك وأكبر منك سنا وأولى بالخلافة. فسكت عمر ثم قال له: تكلم. الأمر ليس بالسن أيها الناس. أسيد بن عتاب صحابي جليل، 25 سنة وولاه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة قاضيا ووليا. عندما مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، 25 سنة. هذه الأمة أمة ولادة معطاءة، أمة خيرة. لابد أن نراجع دفاترنا أيها الناس كما يقال. لابد أن نراجع التاريخ، لابد أن نراجع السير ما مضى. إن قراءة تراجم العلماء وسيرهم جند من جند الله. من أسباب علو الهمة أيها الناس العلم بالكتاب والسنة، من أسباب علو الهمة أيها الناس الدعاء، من أسباب علو الهمة أيها الناس أن تقرأ سير القادة والأبطال والسادة والصالحين ممن مضوا. والأسباب كثيرة والمقومات كثيرة، والموضوع ما يتسع له خطبة أو خطبتان، وإنما نشير إشارات ونوجز الأمر إيجازا. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى وبمنه وكرمه أن يمن على هذه الأمة الإسلامية بعلو الهمة، وأن ينفع عنها الغفلة والنوم والسبات والإعراض، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يصلح شبابنا وفتيات ونساءنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح إلينا لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يجعل قبورنا علينا نورا، وأن يجعل في وجوهنا نورا، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر شرا فعليك به. اللهم احفظ مصر وأمنها، واحفظ مصر وأرضها، واحفظ مصر ودينها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وأقم الصلاة.